عليه هو أفضل من صلى وصام. كل نبي بعثه الله تعالى بشر بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، بل كل نبي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أن إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يتبعه. ولا زالت الدنيا تسير بهؤلاء الأنبياء يرتفعون إلى ربهم واحدا تلو الآخر، حتى بعث الله تعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الأنبياء يستبشرون به صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى به فيقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثه والناس متفرقين متناحرين، بعثه والناس مختلفين متضادين، بعثه والعرب تستعبدهم الأمم الأخرى وتستحييهم وتأكل خيراتهم، بعثه والناس قد اختلفوا في طبائعهم وأشكالهم وألوانهم وأديانهم ولغاتهم، بعثه الله تعالى لأجل أن يدل الناس على التوحيد، ولأجل أن يوحد الأمة كلها على عبادة رب واحد واستقبال قبلة واحدة واتباع كتاب واحد، على طريقة في الأكل واحدة وفي الشرب واحدة وفي اللبس واحدة، على أن يجمع هذا الشتات المتفرق. بعثه الله تعالى فأمر الله تعالى أمته بعبادات وحدهم بها، وأمرهم بآداب في طعامهم وشرابهم ولباسهم وكلامهم وتعاملهم، أمرهم بآداب وحدهم بها، أمرهم بالحج في وقت واحد، أمرهم بالزكاة بمقدار واحد، أمرهم بالصوم في هذا الشهر الكريم في وقت واحد وفي شهر واحد. فكل الناس في الدنيا، كل المسلمين يصومون رمضان ويصومون من بعد طلوع الفجر ويتمون الصيام إلى الليل، فهم يبتدئونه في وقت واحد وينتهون منه في وقت واحد. صرت ترى العربية والأعجمية والأبيض والأسود والفقيرة والغنية والكبيرة والصغيرة، بعدما كان بينهم من الاختلاف والتناحر والتضاد والتنافس على الدنيا، صرت تراهم في المسجد يقومون وراء إمام واحد، وعلى مائدة الإفطار يفطرون على طعام واحد، وفي الحج يلبسون لباسا واحدا. فإذا ربنا جل وعلا قد وحدهم بعد فرقتهم، ولمهم بعد شتاتهم، وآخاهم بعد تمزقهم، وهذا فضل من الله تعالى على أمتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الاجتماع من أصحابه ويخاف عليهم من التمزق، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ويقول: كلكم لآدم، كلكم لآدم، كلكم إخوة، كلكم لآدم، وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط. فكان يقضي عليه الصلاة والسلام على أي نزعة خلاف يمكن أن تدب بينهم. وحدهم ربنا وجمع كلمتهم وجعلهم تحت قيادة واحدة، تحت نبي واحد، يتلون كتابا واحدا ويعبدون ربا واحدا ويستقبلون قبلة واحدة. تفرقوا في لغاتهم فجمعهم على لغة القرآن، تفرغوا في طبائع أكلهم وشربهم ولباسهم فجمعهم على طبائع قال فيها جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى إذا رأى الله تعالى وهو في السماء رأى اجتماعهم واتحادهم وتعاونهم، مدحهم ربنا جل وعلا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة باجتماعكم وتوحدكم. وقال جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنتم شهداء على أمة نوح، وشهداء على أمة صالح، وشهداء على أمة هود ولوط، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول الرسول عليكم شهيدا. بعدما أصبحوا كذلك، بعدما وحدهم ربنا جل وعلا وصار ربنا سبحانه وتعالى من السماء يرى صهيبا الرومي يصلي بجانب سلمان الفارسي ومعهما بلال الحبشي وأبو بكر العربي، حتى إذا رأى الله تعالى توحدهم أمرهم جل وعلا بعد ذلك بنشر هذا الدين في جميع الأمة، فعبد الله تعالى لهذا الدين وأرجع إلى عبادته وتوحيده أقواما في فارس والروم وفي كل مكان. لما اتحدت الأمة استحقت أن تكون بقية الأمم تابعة لها، حتى وإن اختلفت الأمة في أشكالها وفي طبائعها لكن الله تعالى وحدها بعد شتاتها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته من أن تتفرق ويقضي على كل سبيل للتفرق. اختلف مرة أبو ذر مع بلال رضي الله تعالى عنهما وهم بشر يغضبون ويرضون، فقال أبو ذر لبلال وقد غضب، قال له: يا ابن السوداء. فتوجه بلال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أن الإسلام قضى على هذه التفرقة، جعل الإسلام التقوى هي فقط المقياس الوحيد للتفاضل بين الناس. يا ابن السوداء، هذه ما سمعت منذ زمان، منذ دخلنا في الإسلام. فتوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه أبا ذر، وأبو ذر هو أبو ذر مع جلالته وفضله وكرامته، أبو ذر الذي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وتقديمه له في الحب على غيره، إلا أنه قال لأبي ذر كلمة جعلته ينتفض ويهتز، قال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية التي كان الناس يتنابزون فيها بالألقاب ويعيب بعضهم بعضا على شكله ولونه وأسرته ونسبه وحسبه، الإسلام قضى عليها. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على كبر سني يا رسول الله، بعدما كبر سني وقدمي في الإسلام على كبر سني. قال: نعم. فمضى أبو ذر إلى بلال وجلس باكيا حتى وصل به الحال أن وضع خده على الأرض وقال: طأ برجلك على خدي يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يوحدهم كان صريحا في توجيههم، وربنا جل وعلا حذر الأمة من التمزق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تتداعى لأكلكم والقضاء عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، عندما الأمم تتوجه علينا وتحاربنا بكل سبيل، أنحن قليل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كما أن غثاء السيل المجتمع في جانبي الوادي من هذا البياض من بقايا أغصان وأعشاب يابسة وحشائش، كما أنه متفرق حتى وإن كثر لا يؤثر، لا يوقف السيل لأنه متفرق، كذلك أنتم أيتها الأمة، أنتم إذا تفرقتم تداعت عليكم سائر الأمم، هذه تلتهم نصفكم، وهذه تعبث بإعلامكم، وهذه تعبث بنسائكم، وهذه تستعبد شبابكم، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إذا وضعوا الطعام بينهم، فكل واحد يقول للثاني: تعال أدرك الطعام قبل أن ينتهي عنك، فتجد الأيدي تكثر على قصعة واحدة. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاءكم غثاء السيل. توحدت الأمة وفتحت العالم وكونت ممالك واجتمعت الكلمة، فصار أعداء الإسلام يتسلطون عليها بكل سبيل، فبدأوا بالحروب العسكرية، وانقضت 7 حروب صليبية، كل حرب أعنف وأشد من التي قبلها، ووقع على الأمة من الأسر والقتل والتشريد ما لم يقع على أمة غيرها. ومع ذلك رأى الأعداء أن الأمة ماء يندمل جرحها وينتهي مرضها إلا وعادت أقوى مما كانت. تسلط عليها في الحروب الصليبية، وتسلطوا عليها في التتار، حتى أقبلوا إلى الخلافة في بغداد وقتلوا 1,800,000 خلال 40 يوما، وذلك في عام 656 للهجرة، كما قال ابن القيم يقول: فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 8 مئينها في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. وإذا بهم بعد 40 يوما من القتل يخرجون من بغداد والناس موتى، لكن لا يلبث الإسلام إلا أن يعود إلى قوته وتقوم خلافة الإسلام ويجتمع المسلمون ويذهب عنهم ما كان فيهم من ضعف وخور. ولا يزال أولئك يحاربون الأمة إلى اليوم، فكريا وسياسيا واجتماعيا، يريدونك دائما أن تشعر بالذل والتبعية لهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا أن تتطور وتصنع سلاحك، لن يرضوا أن تتطور وتصنع طعامك وتزرعه بنفسك، لا لن يرضوا أن تتطور وتصنع حتى لباسك، لن يرضوا أن تربي ولدك وحدك، لا بد أن يشاركوك في تربيته، لا يرضون أن تستقل بتعليمك، أن تستقل بسلاحك، أن تستقل بإعلامك، لا يرضون ولن ترضى. حاربوا المسلمين في كل ذلك، لا يريدون أن يخرج أحد من تحت عباءتهم، حتى حاربوهم حتى في الرياضة وصلت الحرب إليها. لا يريدون أن يظهر اسم دولة من دول الإسلام أبدا، لا في صناعة سلاح ولا في تميز في إعلام، بل حتى ولا في رياضة ولا في صناعة ولا غير ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هي حرب صليبية تتعلق بالإعلام والاجتماع والسياسة، ولا يزال هذا قائما على المسلمين ما لم يعد المسلمون ويتوحدون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. تشعر أنك في كل موضع تركز عليك هذه الحرب، حتى لا يريدون أن يخرج أحد من تحت سيطرتهم. ووالله لئن لم تعد الأمة إلى اجتماعها بعد فرقتها، ولئن لم يعد بعض الأمة الذين تبعوا أولئك وصاروا حربا على الأمة، كما أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اليهود يستعملونهم للتفرقة، كذلك مع الأسف أولئك يستعملون أقواما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يستعملونهم لحربنا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يمكن لأحد من أن يفرق الأمة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في طرقات المدينة، وإذا جمع من الأوس والخزرج قد اجتمعوا، اجتمعت قلوبهم بعدما كانت متفرقة، بينهم دماء وثارات قضى عليها الإسلام، فاجتمعوا وتآخوا. فأقبل نفر من اليهود وجلسوا بينهم، وأخذوا يذكرونهم ببعض ما كان بينهم في الجاهلية: أنت قد قتل ابن عمك، قتله فلان الجالس بين يديك، وأنت كان قد قتل أباك، وأنت فعل بك كذا، وأنت أخذ مالك. فلا زالوا يثيرون بينهم ضغائن قضى عليها الإسلام، حتى ثاروا وتحركت فيهم الحمية وطلب الثارات حتى تواعدوا في الحرة، تواعدوا في موضع ليتقاتلوا، ومضى كل واحد إلى سلاحه ليأخذه. ما أسرع الهلكة على الأمة عندما يوجد من يحرش بينها، حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الحرة سبقهم وجعل يعظهم حتى قضى على ما كان سوف يظهر من حرب بينهم. بل كان صلى الله عليه وسلم راجعا يوما من غزوة من الغزوات، فلما نزلوا آمنين مطمئنين يتلذذون بلذة النصر الذي حققه الله تعالى لهم في غزوتهم، فقام غلام للمهاجرين ليأخذ ماء من البئر، وقام غلام من الأنصار ليأخذ ماء أيضا. فلما التقيا عند البئر اختلفا خلافا عاديا، هذا الدلو لي، لا بل أنا جئت قبلك، اختلفا. فكسع أحدهما صاحبه ضربه فأهانه، فصاح الغلام الذي ضرب قال: يا للمهاجرين، يعني يا قوم انصروني، يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. حتى ثار أولئك إلى صاحبهم، وثار الآخرون إلى صاحبهم، وهم في حرب والنفوس مشحونة وسلاحهم بأيديهم، حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام ووقف بين الصفين وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوى الجاهلية أن يثور كل أحد لقبيلته ودولته، ويثور لأصله وجنسه وحسبه ونسبه. جاهلية، اجعل المقياس هو ما وحدك الله تعالى به. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. حتى تباكى الصحابة وضم بعضهم بعضا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بل بدأ أولئك أيضا أعداء الإسلام يثيرون في إعلام المسلمين أنفسهم التنابز بالألقاب، وصار إعلام هذه الدولة يقع في الأخرى وتلك يقع فيها، وصاروا بدل ما يكون الإعلام سلاحا للدفاع عن الأمة وعرض قضاياها وتوعية شبابها ووعظهم وتذكيرهم والتمكين للإسلام ودعوة الناس إليه، انشغل مع الأسف بعضهم ببعض، وصارت عدد من الجماعات التي تنتسب زورا وبهتانا إلى الإسلام وتظهر أنها مسلمة مجاهدة صارت تدعم من أولئك الأعداء أيضا لأجل أن يزيدوا في الأمة تمزقها وينفروا الإسلام عنها. أيها المسلمون، لسنا نجتر الآلام فقط، بل يجب على المسلمين أن يصنعوا شيئا لأجل أن يستعيدوا وحدتهم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البشائر لنا، وبين الله جل وعلا قبل ذلك أن الأمة منصورة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تموت مهما صنع أولئك وضيقوا وحاربوها، لا تموت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. وكان عليه الصلاة والسلام موقنا دائما أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، كان موقنا أنه مهما وجهت إلى الأمة سهام فإنها ما أسرع أن تستيقظ. نحن مع كل هذه الحرب على الإسلام لا نزال والله نرى الإسلام ينتشر اليوم، وأكثر الداخلين في دين هم الداخلون في دين الإسلام، وأكثر الكتب مبيعا هي الكتب الإسلامية والمصاحف المترجمة. وكم سمعنا من قساوسة دخلوا في الإسلام ولم نسمع يوما أن عالما مسلما تحول نصرانيا أو بوذيا أو يهوديا أو غير دينه. هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا الإسلام عزيز، لكن لنحذر من أن ينطبق علينا قول الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، أسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة الأمة على التوحيد وأن يجمعها على رأي واحد كما جمعها سبحانه على نبي واحد ورب واحد وقبلة واحدة. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلا أيها المسلمون بين لنا الطريق للعز والتمكين، فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقال جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أول طريق لأجل أن تقود الأمة العالم فتقوده إلى التوحيد وإلى العبادة الصحيحة وإلى الدين السليم فتحقق موعود الله تعالى فيها بأنها خير أمة أخرجت للناس ولتكون شاهدة على جميع الأمم، أول طريق هي أن تتعاون الأمة على البر والتقوى، أن لا نفرح بأي مصيبة تقع على دولة إسلامية. ولا يفرح الإنسان إذا قيل إن هذه الدولة حصل فيها كذا أو قتل فيها كذا أو اضطرب فيها كذا، لا، بل كل جرح يصيب الجسد فأنت عضو تتألم فيه. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أن اليد لا ترضى أن تصاب القدم، والقدم لا ترضى أن تصاب الأذن، والأذن لا ترضى أن يصاب البطن ولا الركبة، كذلك أنت في موضع ما من جسد هذه الأمة. لا يجوز أن تفرح بأي مصيبة تقع على أمة من أمم الإسلام. دعاؤك ينبغي أن تدعو للأمة كلها، تدعو لمن في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، صدقتك أن تصل إليهم جميعا، نصرتك بإعلامك بنفسك بمالك أن تكون للأمة كلها لكل من احتاج منها. إنما المؤمنون إخوة، جعلكم الله تعالى إخوة في الإسلام قبل أن تكونوا إخوة في الأنساب، هذا أولا. ثانيا أن لا يفلح الأعداء في تسليط بعضنا على بعض فنبدأ نحارب بالوكالة عنهم. كم ممن يحاربون وكالة عن إسرائيل اليوم وعملهم ينصر اليهود قبل أن ينصر الإسلام، وكم من يحارب وكالة عن أعداء أخر وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يستعملون بعض المسلمين لحرب الإسلام. انتبه أن تكون طرفا في حرب أمتك، إن لم تكن حجر بناء فلا تكن حجر عثرة، إن لم تكن داعية إلى وحدة الأمة فلا تكن داعية إلى تفرقها. الإعلام اليوم الذي يوحد الأمة صار أقل من الإعلام الذي يفرقها مع الأسف، وصار أولئك يفتحون حتى في وسائل التواصل الاجتماعي صفحات يفرقون بها الأمة، إضافة إلى من استعبدوه ممن يستعملون في الإعلام. انتبه لا تكن أنت حجرا تتعثر فيك الأمة وهي تصعد إلى عزتها. ومن ذلك أيضا من طريق العز أن نصفي النية، أن يكون همك أن تنتصر أمتك. رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لا يهم أين يكون موضعك من هذا الجسد، المهم أن تكون نافعا لجسدك. لما كان خالد رضي الله تعالى عنه يقاتل في الشام ويفتح البلد تلو البلد والمسلمون معه وهم فيه راغبون ولقيادته متبعون، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يرسل أبا عبيدة بمدد من الجيش ويقول إذا وصلت إلى هناك فكن أنت القائد وقل لخالد أن يكون جنديا عاديا. وخالد بن الوليد هو سيف الله المسلول، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله واقيها. فيصل أبو عبيدة إلى خالد فيجده منظما لجيشه، ما هزم في معركة أبدا طوال حياته، 100 معركة. فيأتي إليه أبو عبيدة وهو جديد على الموقع ويقول يا خالد إني رسول من عندي عمر أن تتنازل عن القيادة وأن أصبح أنا القائد. وكان المتوقع أن يقول خالد كيف تكون القائد وأنت جديد ما تعرف المنطقة، كيف تكون القائد والناس مقتنعون بي ويتبعوني وأنا أعرفهم واحدا واحدا فقد مضى لنا وقت في هذا القتال هنا. التفت إليه خالد وقال نعم والله لا أنزع يدا عن طاعة، ولا يهمني أن أكون قائدا أو جنديا. ثم حضرت الصلاة فقدم خالد أبا عبيدة ليصلي بالناس، قال هذا قائدكم الجديد وليس أنا. هب أنهما اختلفا ولم يتطاوعا أو تقاتلا ولم يتسالما، ما الذي سيحصل لجيش الإسلام؟ صف نيتك لله، صف نيتك لله، ليكن عندك هدف واحد نصرة هذا الدين. لا تلتفت إلى ما يشعله الأعداء اليوم من محاولات لإثارة النعرات الطائفية بين الأمة، فصارت أمة الإسلام بدل أن تدافع عن الأقصى وتدافع عن مسلم الروهنجة وتدافع عمن يقتلهم طاغية الشام، أصبحوا بدل أن يدافعوا عن إخوتهم في الدين أصبحت أمة الإسلام مع الأسف تثار فيها نعرات طائفية ليقتتل بعضهم مع بعض، حتى شاركت القنوات مع الأسف في ذلك مع الأسلحة. انتبه لا تكن معول هدم، وصف نيتك حتى تكون فعلا ممن يرفع الله تعالى به هذا الدين. أسأل الله جل في علاه أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن توفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنك ترى في رمضان إخوة لنا جائعين مشردين في مواقع كثيرة، اللهم إنك ترى الأرامل وترى الأيتام وترى المرضى وترى الشيوخ، اللهم كم رفعت إليك أكف بالضراعة، اللهم كم رفعت إليك أكف ضعيفة تتضرع إليك أن تنقذهم وأن تؤويهم، اللهم فنسألك أن لا تخيب رجاءهم فيك، اللهم آوي ضعفهم، اللهم قوي ضعفهم وآوي مشردهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم وارحم موتاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم كن للمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن للمجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون على راية واضحة ترضيك، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك،